عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات. إجن ظلمك هبو تقوتني كركرة أفظلمها مسؤول بش عيالي بيغمبري صلاة خديلبن وش تشتتويت جيرون بش تهنج كركرة مر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمبري صلاة خديلبن قوت هو في النار كركرة يتآجري. فذهبوا بجا صحابيشون ينظرون إليه ذا سحكني كانت شو صحبته فوجدوا عباءة قد غلها وسحكني أو بخيانة عباءة بخو يراكي.